هنايا واغلى المرايا واغلى صحابي بانت يا اللي انت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا توأم هنايا واغلى المرايا واغلى صحابي بانت يا تبقى عيني ما تشوفش دنيا رجع ليا يا قمر عيوني فرحي وشجوني ضحكي وسكوني وانت المنى لو غبت ثانية تبقى عيني ما تشوفش دنيا